طول الغيبة في صالة صارتني درة الباب سلبان يا لالا بعد ما كانت مدة غايبة هداتنا على أرضها كسان يا لالا أضرب مسرانا مهويتنينا ويدادا ويل عدا ويدادا قلت لميناها ودام غينا وجودك يا مقبول تنحسن خلينا نشقي حين حضرتي كل خير كاين وغفتك نشقي كل خمرة واش تتعاين ورانت يا رقيق الحجبان يا لالا يا اللي بوصلك من ضرنا يا من صلتي على جميع الغزلان يا لالا بالعيون سرادة وشفارك يا خد الورد في بياض السوسان يا لالا يا اللي تغرق جوهر خاتمو فرايق قابلنا بها تحيا وقت الوساد والسنا وقت الوساد والسنا هيا الغالية مكزالي على السرور نبني مسي الفارغ بالمالي يا ريم تنقول يكفينا تنقول يكفينا هيا لالا ما يروينا حر جفاف عيت فينا يا العنسى مينا أصح زرني محبوبي يا مسكون صيام شدا قطعت وجني طورد قالوا كلي ترمضان مهجور كنت مدالي يا حبيب الخطر يا كل مريض يفطر أصح زرني محبوبي يا مسكون صيام شدا قطعت وجني طلورد قالوا لي تنظام مهجور كنت مدالي يا حبيب الخطر يا كمريض قناطر السمايام والبرق سلسيف ويخبل في خيول المزان والريح فارسي شالي هان عقاب العلفات على الوغام شمار القزاح شد بندول الفرجاق عسكرو تلايام وحرك بالمطر للبيدان حتى جرت ويدان قلبي بحبها سالي كل فج صبح من داك الضبا مخضر وبطايح النواور تضواع منها نسايام فصل الربيع هذا ما كيفو في الزمان سلطان وعلى جميع القيالي أبقري لابس منه دايرة مبار بسمتنا يا مشروح وجاد بالغرايم الورد والزهر على الطيار ناشدة صبيهان فرياد محت في العالي بين ورضات النحلة شدات عمار أصح صارني محبوبي يا مسكون صيام شدا قطعت وجني طلورد قالوا كلي تنظام مهجور كنت مدالي معدوم بالجفا وحمولي مختلفة في البدان واليوم كيف يجرالي الدوا قدامي ولا نطيق نصبر إلى يجود لي بنظرة اللحظ البان نايم نزيد على وداد الشداق المجالسة بالأمان والغير اللي سيزالي في الصفا عشقي حاشا في المليح نفضل حجة على أهل الدعوة ما نصغر كلام الأيام قيس الزمان هذا يا ملا حاط به غيوان في الزين ينشط البالي والهوى من سيفوق دمي غزير يقطر ترى تصيبني تايه ما بين الأسواق هايم ترى نغيب ترى نحضر حتى تقول سكران في الحب هكذا حالي غير سلملي يا ملا بلاك وعذار أصخرني محبوبي يا مسكون صايم شدا قطعت وجنيت الورد قلب لي تنضم مهجور كنت مبالي يا ربي بالخطر يا بالمرض بالسرور نايم وما بكيت ساعة نغطاض والقلب ليك سوان وما نهلت نجالي والقليب مهيجون للبكى مكدار وما مشايخي بين قدامك لاحت العمايم لو كان كان قلبك نصراني لا غناهي ليان مفقود راحتي مالي ياك تعرف حالي مغروم ما ينهجر عيت ما نعزم ما نفعت في الهوى عزايم وبلا سباب غير نخمم كل ساعة ديوان بالطور بارت حيالي كان عند المولى تدبيرنا مقبار هذا شحال وانا قرصاني عاجز الغنايم واليوم ساعد وريح سعيد على الوصال عوان الهوى رماه للمالي رايصو على الغنيمة خرجو يدور رسام خاطفو في المرصام وتكلمو زرايم خرجوه للمدينة قالو هذا الرئيس فلان نادى سرور هفالي في سواق الفرجات بخير تشار صغصان بين حبوبي يا مسكون صغير شي دقعت وجنيت الورد وكليت غدار مهجور وكنت مدالي يا أهلي بالخطر يا قمري مشروح صغير راس في الولاية طبعي رقيق ما بين رباب الفن ليس نهان حتى نضرق خيالي عادي يندم من كان فعيبنا مكتر صافي من العيوب ولا ناشي صاحب الجراية عمري ما نافق إنسان ولا كليت رمضان إلا اشترت شغالي هالكريم طورتو في معصيتي غفر لولا سمحت وجفني في بحر الذنوب عايم بالسر والجهر بوابو نسعى العفو غفران في الأول مع التالي هالذنوب الفايت واللي عاد يصدر رفع السماء واجعلني الصلاح رايان بدل سيتي بالحسنى ولا نروم شيطان ولا تخيب سالي يا العالم بالقال من الوزر طار يا صاحبي محبوبي يا مسكون صايم شدا قطعت وجنيت الور قالوا كليت رمضان مهجور كنت مدالي يا أهلي بالخطر يا قمر زيد تقلع على البهايم أحضي عقودها للدعوات ناكر الحسن راني مقيد مقالي سيف ماضي الداعي ما يصيب ينكر في ضم تشترى كيف جراله يكون ضايم رصيت في السباعي وكلابه أصلا في الأركان أبيض قيع التالي بان غلبي من قلب في من عين الدور ترسان بربعة في ديار كنيت هارزايم وضواسهم عندي مالا وكداك زوج لصان والمال جاور شمالي غير يخرج نطرق حين ما نوفر عذران خنطرة ظهرت بيها والزهو علايم كنيتها بعسل الشهداء في رياض بن سليمان تسقيل بعض بن صالي خوض هيفة للعاشق كاسها تعمر وسلام ربنا للدهات على الدوام دايم بالورد والزهر والنسري والقاح كل البستان قد العبير وغوالي زيد مسكو جاوي جميع ما تعطر شدا قطعت وجنيت الورد قالوا كليت رمضان يا حبيب الخاطر يا المريض يفطر يا حبيب الخاطر يا كلام ريح.